قلبي عليك ارتاح، ما يحتمل غيبتك ولا ليلة. قلبي قلبي عليك ارتاح، ما يحتمل غيبتك ولا ليل. قلبي قلبي عليك ارتاح، قلبي قلبي عليك.